الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر المساجي رحمه الله تعالى، قال: ومن فروع هذا الأصل قول العلماء إذا دخل الوقت على عالم الماء لزمه طلبه في المواضع التي يرجو حصوله فيها، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ويلزمه أيضا شراؤه وشراء السترة الواجبة بثمن مثل أو زيادة لا تضر. هذا هو الضابط، لأن قد يقول قائل: ما هو الحد الأقصى للبحث عن الماء وطلب الماء؟ يقال: ما يعلم بالعرف أن مثل هذا يطلب، ما يعلم بالعرف أن مثل هذا يطلب، والعرف يختلف، العرف يختلف، فعرف أهل الحضر غير عرف أهل البدو، والعرف في السفر ليس كالعرف في الحضر، وهكذا. فمثلا الرجل في الحضر، والمراد بالحضر ما ضد السفر سواء كان في مدينة أو كان في بادية، يطلب الماء يختلف في المدينة وفي البادية، لكن لا شك لما لا يضيع وقت الصلاة الأخرى، لما لا يضيع وقت الصلاة الأخرى، يعني لا يخرج وقت الصلاة، لا يخرج وقت الصلاة، لا يأتي وقت الصلاة الثانية، ولا يخرج وقت الصلاة نفسها كذلك. إذا كان ليس بعده وقت صلاة، مثل صلاة الفجر بينه وبين الظهر فارق، ومثل صلاة العشاء بينه وبين الفجر فارق وفاصل، فإنه يطلب الماء لما لا يخرج فيه وقت الصلاة، هذا أقصى شيء. ثم كم حد المسافة الواجبة وكم حد المسافة المستحبة بالعرف؟ العرف يختلف في المدن وفي البادية. في البادية ربما تكون مسافات طويلة، لأنهم هم متعودون أن يجلبوا الماء لبهائمهم ويجلبوا الماء لشربهم وطعامهم، فكذلك يجلبون معه ماء الوضوء، يجلبون معه ماء الوضوء، لأن الوضوء من الضرورات الدينية، كما أن هذا من الضرورات الدنيوية، هذا من الضرورات الدينية. وإذا كانوا يشترونه فكذلك يجب أن يشتروا ماء للوضوء وللغسل، يجب أن يشتروا، بماذا؟ بأجرة المثل، ولو زاد كذلك، ولو زاد زيادة لا تضر، لأنهم في الغالب لو زاد حتى في الطعام والشراب وفي استخدام البهائم فإنهم يشترونه، فكذلك يشترونه ما دام أن ذلك يستطيعونه، ما دام أن ذلك يستطيعونه. والمراد من هذا التفريع، ففي السفر مثلا يختلف الحكم، ففي السفر لو فات وقت الصلاة الأولى، لماذا؟ لأنه رخص للمسافر لأنه يجمع بين الصلاتين، مثلا ما وجد الماء الآن، هو يمشي المسافر ما وجد الماء ويريد يتوضأ ما وجد الماء، عنده وقت العصر ما زال موجود، إذن ينتظر، لا يصلي الظهر بالتيمم وهو يستطيع أن يؤخر الظهر إلى العصر ويجد الماء في المنطقة الثانية، بل يؤخرها إلى صلاة الظهر إلى صلاة العصر. لو كان بالحضر هل يجوز له أن يفعل ذلك؟ الجواب لا، ما يجوز له أن يؤخر الظهر إلى العصر، لأن الظهر يجب أن يصليها في وقتها. فإذا وجد الماء وإذا لم يجد الماء فإنه يتيمم، فهكذا. طيب، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال: ومن فروع هذا الأصل، ومعنى من فروع كما مر معنا أي من مسائل، من مسائل هذا الأصل. قال: وجوب تعلم الصناعات التي يحتاج الناس إليها في أمر دينهم ودنياهم صغيرها وكبيرها، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهكذا كذلك ما لا يسقط به الفرض فلا بد من القيام به، سواء كان فروض أعيان أو فروض كفايات، فلا بد أن يقوم به البعض في المجتمع. مثلا في الدين العلماء وطلبة العلم والخطباء والأئمة، فالناس يحتاجون إلى ذلك، فإذا يجب تعلم هذه الأشياء، تعلم أناس ليكونوا خطباء وآخرون أئمة وآخرون طلبة علم وعلماء، وهكذا كذلك في الدنيا يحتاج المجتمع إلى حداد وإلى نجار وإلى خياط وإلى بناء، فهذا كذلك مما يأمر الشرع بوجوده في المجتمع، فهو من فروض الكفايات، من فروض الكفايات. قال: ومن فروع هذا الأصل وجوب تعلم العلوم النافعة في قسمان، وهذا الواجب كما قلنا أنه قد يكون واجب عيني وقد يكون واجب كفائي، واجب عيني أو واجب كفائي، أي هذه المهن والصناعات والعلوم. قال: ومن فروع هذا الأصل وجوب تعلم العلوم النافعة وهي قسمان: علوم تعلمها فرض عين، وهي ما يضطر إليه العبد في دينه وعباداته ومعاملاته كل أحد بحسب حاله، مثاله في دينه علماء، أن يوجد في المجتمع علماء يعلمون الناس العلم الشرعي، فتعلم العلم الشرعي بالنسبة للمجتمع أن يوجد عالم أهل مرجع فهذا فرض عين، يتعين على من عنده كفاءة هذا العلم أو من عنده استطاعة بهذا العلم، وقد يكون كذلك شيء يتفرق على الناس، مثل أحكام الصلاة، أحكام الطهارة، فهذه فرض عين على كل فرد في المجتمع، كل مسلم بالغ عاقل فإنه يجب عليه أن يتعلم أحكام عباداته التي يتعبد الله جل وعلا بها، وهكذا، ويشمل من يدخل في ذلك العقيدة. وقال: وعباداته، يعني مما قد تختلف عن الدين العام الذي يشمل الناس، فالعقيدة تشمل الجميع، والصلاة تشمل الجميع، وأشياء تختص لبعض الناس مثل أحكام الزكاة لمن عنده مال، أحكام الحج لمن تيسر له الحج واستطاع إليه سبيلا ونحو ذلك، ومعاملاته كذلك، بيع وشراء، فيتعلم الأحكام الشرعية في ذلك، أو نكاح، يتعلم أحكام النكاح، ما يجوز وما لا يجوز ونحو ذلك. قال: كل أحد بحسب حاله. قال: والثاني فرض كفاية، وهو ما زاد على ذلك بحيث يحتاجه العموم، ما زاد على ذلك بحيث يحتاج العموم، كما قلنا أنه قد يكون شيء ديني وقد يكون شيء دنيوي. قال: وفرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط عن غيره، وإذا لم يقم به أحد أثم كل قادر عليه. مثلا فرض كفاية في الشيء الديني، يوجد ناس عندهم أهلية لتعلم العلم الشرعي، يقرؤون ويكتبون وفهموا وعلموا أهمية تعلم العلم الشرعي، فكلهم يشملهم فرض الكفاية، يشملهم فرض الكفاية، فإذا فرطوا أثموا. قرية من القرى، مدينة من المدن، فيها مجموعة من طلبة العلم ويعلمون أنه ليس في هذا البلد مرجعية، والناس غير مبالون بهذا الباب، يأثم كل من علم بأهمية هذا الواجب وفرط فيه، تركوا لأن الدنيا عندهم أخرج، ما تركوا لشيء عرض لهم فقهرهم، فإن الإنسان لا يكلف إلا ما يطيق، وأما ما لا يطيقه الإنسان فإنه معذور فيه، قد يصرف الإنسان لسبب أو لآخر عن طريق العلم، لكن إذا تركه طلبا في شيء من الدنيا وعلم أن هو وإخوانه الذين علموا بأهمية هذا الباب، أول من يتعين عليهم هذا الفرض الكفائي، فإنه إذا سقط هذا الواجب الكفائي في المجتمع ولم يوجد يأثموا جميعا. وبه نعرف أن طلب العلم لا يكون دائما مستحبا فقط، أي طلب العلم الزائد، لا، بل قد يكون واجبا كفائيا، قد يكون واجبا كفائيا على مجموعة، إذا لم يقوموا به أثموا جميعا، بل قد يكون واجبا كما قال العلماء عينيا، متى؟ إذا لم يوجد إلا واحد يستطيع أن يطلب العلم، أعطاه الله عز وجل أسباب وأهلية طلب العلم، ولم يمنعه من طلب العلم مانع، وهو يعرف أنه ليس أحد فهم هذه القضية إلا هو، فهنا يتعين عليه أن يطلب هذا العلم، يتعين عليه. ومثله كذلك في المهن الأخرى، مهن الدنيا، في المهن الأخرى. ونقرب المعنى، مثلا لو أن أناس في حارة عندهم مسجد، ليس في هذا المسجد إمام يحسن القراءة وأحكام الصلاة إلا واحد، وهو يستطيع أن يتفرغ لهذا المسجد، ومع ذلك لا يبالي ما يحضر، تقام الصلاة وغير موجود، والناس يتلفتون، ها من يصلي بنا، من يصلي بنا، يتقدم بهم من يصلي ويكسر الفاتحة فضلا عن غيرها، ويخطئ في أحكام الصلاة وغيرها، هل يأثم هذا الإنسان بتفريطه ولا يأثم؟ لا شك أنه يأثم، لا نشك أنه يأثم، لماذا؟ لأنه فرط في شيء يستطيعه ولا يشق عليه، بخلاف لو كان عنده عذر فإنه يعذر، يجتهد، يحرص على أن يأتي، يوم ينام معذور، ليس في النوم تفريط، يوم يشغله الأبناء والشغل، هو عنده عمل يحتاج أن يعمل لأولاده فيعمل ويحاول أن يوفق بين العمل والمسجد، فتفوته بعض الصلوات مع حرصه واجتهاده، مثل هذا معذور، مع حرصه واجتهاده، لكن الرجل ليس عنده ما يمنعه أبدا ومع ذلك مفرط، هذا يأثم. ومثله كذلك في طلب العلم، مثله كذلك تماما في طلب العلم، لا يجوز لمن أوتي أسباب طلب العلم أن يفرط فيه، خصوصا إذا تعين الحكم عليه. وهكذا قلنا في المهن الأخرى، المهن الدنيوية، لو علم أن إنسان من الناس حداد، يتضرر الناس بعدم وجود حداد، ومع ذلك يأبى أن يعمل للناس، ليس لشيء يضره، فكل ضرر يلحق بالناس يلحق في ذلك إذن، الواحد يقول كيف إذن، متأكد أنه إذن أو المسألة فيها شك، لا، متأكد أنه إذن، وهذه فتوى أهل العلم وكلام في كتب أهل العلم، أن الأمور الدنيوية والصناعات هي من فروض الكفايات. وإذا تعينت على الإنسان بعينه لا يوجد من يحسنها إلا هو، تفرط فيها ولحق بهذا التفريط ضرر على أناس، فإنه يأثم. سرق بيت بسبب تفريط هذا الإنسان، اعمل لي باب. طيب إن شاء الله بترك، إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله، وليس له عذر وليس عنده ما يمنعه، والرجل سيعطيه المال حتى سرق ماله، يلحقه نصيب من هذا ولا يلحقه؟ يلحقه نصيب. وهكذا، وهكذا كذلك من عنده مهنة في الطب ويفرط فيها، فإنه كل ما صاب المسلمين من ضرر يلحقه إثم هذا الضرر. وبه نعرف أن كل المسؤوليات وكل العلوم حتى العلوم الدنيوية أمانات، أمانات تتعلق بعنق حاملها. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. ليس فقط الأمانة الدينية الشرعية، بل حتى كذلك فيما يتعلق بالأمور القدرية الكونية والعلوم الدنيوية، إذا تحمل الإنسان فهو تحمل أمانة يجب عليه أن يؤديها لأنه تعلمها، لأنه تعلمها يجب عليه أن يؤديها في الموضع الذي يحتاج إليه فيها. فقد يكون ذلك فرض كفاية إذا كانوا كثير، إذا قام به البعض سقط عن الكل، وقد يكون فرض عين إذا لم يوجد إلا هو، إذا لم يوجد إلا هو فإنه يكون فرض عين، أو كذلك يكون فرض عين إذا احتاج إلى الجميع. في أيام الحروب ما يكفي طبيب واحد، لا يقول طبيب أنا سأنام في بيتي خلاص عندنا 10 أطباء وأنا واحد من 11، ماذا عساني أن أجيب؟ لا، أنت تأتم بتأخرك ومع عدم انشغالك وما يمنعك من إقامة هذا الواجب، فأنت تأتم. كل مريض يلحقه ضرر وميت يموت بسبب تأخر الطب عنه يلحقك نصيب من هذا الإثم، لأنه لم يمنعك مانع فأنت لا تعذر. لو منعت بمانع عندك عذر فيه عند الله فإنك تعذر، وأما إذا لم يكن لك عذر فهي في الحقيقة صارت من فروض الأعيان ليس من فروض الكفايات. وهكذا قال رحمه الله: ومن فروع هذه القاعدة جميع فروض الكفايات من أذان وإقامة وإمامة صغرى وكبرى وولاية قضاء. وهذه أشياء مهمة، لو أننا عرفنا الأحكام الشرعية فيها ما ضاعت في المجتمع. بعض المساجد تمر عليها بعض الصلوات ليس فيها أذان بل وليس فيها صلاة، بعض القرى تأتي ما يصلون الفجر، ما تجلس في المسجد أحد، وهذا إثم يلحق أهل القرية جميعا. مسجد جامع لا يصلون فيه صلاة الفجر، وهكذا الإمامة الصغرى والإمامة الكبرى، إمامة الصلاة أو الجمعة أو نحو ذلك، أو الكبرى كالولاية والإمارة وما كان بمعناها، وولاية القضاء كذلك القاضي. الأصل أن الإنسان يفر من القضاء، وقد جاءت الأحاديث والآثار الكثيرة في التحذير من القضاء، لأنها أمانة عظيمة وفتنة ومحنة، خصوصا إذا كان الحكام حكام سوء والأمراء أمراء سوء. ومع ذلك إذا لم يقم به أحد تعين وفرض فرض كفاية على من عنده الأهلية أن يقوم بهذا الواجب، فإن تخفيف الشر مما طلب شرعا، وهذا هو القول الصحيح في مسألة القضاء. فإن قيل كيف بعض الأئمة كان يلوم في القضاء، وابن المبارك لام بعض أهل الحديث على تولي القضاء، لام من؟ ها؟ ها اسماعيل بن علي ايش قال احفظ الشعر ها ها نعم نعم انا ما احفظه كنت احفظه ونسيته فيلوم اسماعيل بن علي وقيل انه لما بلغته الاربعة الابيات ترك القضاء رحمه الله تعالى وكان ابن المبارك رجلا مباركا جمع بين العلم والعمل حتى قيل لم يختلف عن الصحابة الا في الزمان زمانه غير زمان الصحابة وإلا جمع عملا كثيرا شابه أن يكون عمله كعمل الصحابة رضي الله عنهم وكان ينفق على جماعة من أهل الحديث ينفق عليهم نفقة شهرية لأجل أن يتفرغوا لتعلم العلم والحديث منهم إسماعيل بن علية فلما بلغوا أنه تولى القضاء قطع عنه النفقة فتألم إسماعيل ليس لأجل النفقة ولكن لأجل غضب ابن المبارك فمثل هذه القصص ليس معناها إضاعة هذه الحقوق ولكن معناها أنه يوجد من يقوم بها فلا ننافس الناس في الدنيا من وفقه الله للدين لا ينافس الناس في الدنيا إذا يوجد من يقوم بهذا الواجب إذا نتركهم يقومون بهذا لا نعرض أنفسنا للفتنة هذا أمر إذا علمت أن هذا الواجب يقوم به أناس فأنت انشغل بما أنت فيه ولو كنت أقل في الدنيا تصبر على ما أنت فيه هذا فهم وتوجيه لهذا النهي والتحذير من السلف عن تولي القضاء والفهم الثاني أنه إذا كان القضاء لا ينفع فيه وجود المصلح لفساد الأمراء ومن يقوم على هذا القضاء فمن العبث ومن الإضاعة للدين تولي القضاء بعض المجتمعات ما ينفع أن يدخل فيها الرجل الصالح لأنه إذا أمر بالشرع جاءته الأوامر من فوقه لا تأمر بالشرع جاءته ورقة صغيرة تعطي الظالم ولا تعطي المظلوم ولا بد أن يثبت ما في الورقة الصغيرة وإلا فمعناه أنك تعزل إذا لماذا ما الفائدة إذا كان الأمر مثل هذا لا يعرض الإنسان نفسه ودينه للفتنة طيب نقف هنا ونكمل إن شاء الله